وبعد فقد كان لنا بعد أن تيسرت لنا الأسباب والظروف أن نلتقي بكم في كل أسبوع مرة على الأقل لنتدارس الإسلام من مصدريه الصافيين كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بد لمثل هذا الدرس من سند يستند إليه المدرس حتى أولا يكون سندا له وعونا له على تحديد الموضوع، وثانيا لكي يرتبط من شاء من الحاضرين من إخواننا طلاب العلم بهذا الكتاب ليتدارسه هو بنفسه ليتذكر ما سبق من الدروس المتقدمة. وقد وقع اختياري على كتاب الإمام النووي المعروف في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك لسببين اثنين: الأول أن هذا الكتاب من كتب الحديث النادرة التي تقصد فيه مؤلفه الأحاديث الصحيحة وتجنب ما استطاع الأحاديث الضعيفة فضلا عن أحاديث الموضوع، وهذه خصلة مهمة جدا في كتب الحديث الكثيرة، ذلك لأن هذه الكثرة الكافرة من كتب الحديث المشهورة والتي يتداولها العلماء فضلا عن طلاب العلم قد حوت كثيرا من الأحاديث الواهية والمنكرة بل والموضوعة.